الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من كلام نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: يُبتلى الرجل على حسب دينه، يعني على قدر دينك. يُبتلى المرء أو يُبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبًا اشتد بلاؤه. إذا دينك مضبوط وقوي الله يشدد عليك، وإن كان في دينه رقةٌ ابتلي حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. إذن اشقد على مقامك عند الله يزيد ابتلاءك. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا ما دليل من الله يبتليك ابتلاءات وأنت مستقيم؟ هذا ما دلالة على أن الله تعالى يكرهك عز وجل؟ حاشا. ولكن إذا أحب الله عبداً ابتلاه. يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم نأخذ من الدنيا عهداً على أن تصفو لنا، لم نأخذ من الدنيا عهداً على أن تصفو لنا، ولم يكن بيننا وبينها موثقاً على دوام الرخاء. فالهم لا يزال ملازماً للإنسان، والأزمات تتراءى لنا بين إقبال وإدبار، ويبقى الأمل بالله شمساً لا تغيب ونبعاً صافياً لا ينضب. خرج شاب إلى الجهاد في سبيل الله، وفي طريقه أرسل لأمه رسالة، قال لها: يا أمي، إن بلغك كتابي هذا فأحضري قدراً لم يطبخ فيه بمصيبة، وأحضري حطباً وأوقدي ناراً لم توقد في مصيبة، وضعي فيه طعاماً لم يطبخ لمصيبة، ثم أدعي كل الناس الذين لم يصابوا بمصيبة وكلوا واهنأوا. فالأم لما قرأت الرسالة قالت: ولدي ينعى نفسه إلي. صويحباتة قالوا لها: كيف تعرفين؟ قالت هو أكو قدر ما كان انطبح بينه في مصيبة، مهما كانت المصيبة صغيرة كانت أو كبيرة، وأكو حطب أو نار اشتعلت ما كان انشعلت في مصيبة، لابد شيء لابد منه يعني. وقالت وهل هناك طعام طبخ لم يكن فيه جزء منه لمصيبة؟ وهل هناك ناس أدعوهم على الطعام لم يصابوا بمصيبة؟ فقالت والله ولدي ينعى نفسه إلي، ترى راح يموت ابني. وما مضى جمعة إلا وجاءوا بولدها شهيدا في سبيل الله تعالى. وأنا أسأل، من منا لم يبتلى بمرض أو مريض؟ وكم بيت ليس فيه أدنى مرض؟ كم بيت أكو بينه ما بينه ولا أدنى مرض ما فيه؟ الجواب لا، لا يوجد. وهذا يذكرني بحديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول أمتي أمة مرحومة. الله أكبر. وقد يتبادر إلى أذهانكم ما علاقة المرض والابتلاء بهذا الحديث، أمتي أمة مرحومة، أين الرحمة في هذا؟ الأمة مرضى والناس جعانين والناس يتمرضون والناس يصابون بأهلهم ويصابون بذويهم ويصابون بأصحابهم وأحبابهم، إذن وهذا كله من الرحمة؟ أقول نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ما يصيب المؤمن من شوكة، شوكة فما فوقها إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فأليس هذا من رحمة الله بهذه الأمة؟ وأنا هنا أنصح كل مريض مسلم أو من يعرف مريضاً أن يصبر ويحتسب الأجر والثواب عند الله تعالى. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال العلماء كالنهر الجاري، الأجر يجيك إذا ابتليت وصبرت. وقد ذكر الله تعالى الصبر في نحو 90 موضعاً من القرآن الكريم، فأضاف أكثر الخيرات والدرجات إلى الصبر، بل جمع للصابرين أموراً لم يجمعها لغيرهم، فقال عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم. هاي واحد، أولئك عليهم صلوات من ربهم يعني رحمات، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلوات والرحمة، وأولئك هم المهتدون. بس إذا ابتليت الصبر حتى تنال هذه الثلاث أمور العظيمة جداً. فهذه المقدمة خاصة بالمرضى، أدنى مرض حتى لو أبسط الأمراض إذا احتسبته ترى تنال نفس الأجر. إذا ما شكيت لا تشكو الرحيم إلى من لا يرحم. الله لما ابتلاك لا واحد يفوت على مريض يقول والله والله ما تستاهل، هذا كفر الكلام. هذا الكلام طلعوه بعد من قواميسكم اللغوية والمفاهيم الاجتماعية، طلعوه والله فلان خطيه ما يستاهل أو ما يستاهل، هذا كلام كفر. العلماء قالوا كفر. قال لما؟ قال لأن الله قدر هذا على هذا العبد، فتقول له ما يستاهل يعني ما يستاهل، يعني كأن الله ظلمه، وما ربك بظلام للعبيد. فأبداً لا تقول ما تستاهل على واحد مريض أو واحد أصيب بمصيبة أو واحد فجع بقضية والله فلان ما يستاهل، أبداً لا تقول العبارة، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، الله لطيف بعباده. الله لطيف، نزل عليك مصيبة هم قدي، لكن يجوز حجب عنك مصيبة بقدر إيه هذا الجامع، حجب عنك بهذه البسيطة الصغيرة البسيطة. لذلك أقول هذه المقدمة خاصة بالمرضى أدنى مرض، وخاصة بأهلهم إذا صبروا. لكن أقول أنا الآن نحن لأنفسنا، هل لنا من نيات نرتبها إذا عدنا مريضاً أو زرنا أخاً في الله مجرد زيارة؟ لأن العيادة تطلق على المريض والزيارة تطلق على الصحيح الذي ليس فيه شيء. أنا أريد أروح أتمسى ببيت أخي وأشرب عنده شاي، هذه زيارة أخ في الله. ولكن إذا سمعت عنه مريض أروح أعوده، هذه تسمى عيادة. العيادة تطلق على المرض، والزيارة تطلق على الذي ليس فيه شيء، إنه مجرد زيارة. فلا تقول والله زرنا مريض، قل عدنا مريضا، عدنا مريضا. فهل لنا من نيات نرتبها في زيارتنا لأخينا في الله أو عدنا مريضا من أخوتنا في الله؟ بالتأكيد هناك نيات نستطيع أن نرتبها وهي كثيرة بحمد الله. وهاكم ما فتح الله. أولا، النية الأولى تنويها عند زيارتك لأخيك المسلم أو لأنك تريد أن تعود أخ مريض، أنك تريد نيل محبة الله تعالى. في حديث قدسي يذكره المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وخرجه الإمام أحمد وهو صحيح، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا. شوف قد عظيمة قضية المحبة في الله. وجبت محبتي، يعني الله يحبك إذا قلت أنت أنا أحبك يا أخي في الله، وكان هذا الكلام صادق نابع من قلبك. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا، يقعدون على طاعة الله ما على معاصي، والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا، أعطيك وتعطيني، أنا البذل والعطاء، والمتزاورين فيا، اللي يزور أقول في الله. وجبت محبة الله لك. النية الثانية تنوي بها طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عودوا المريض، عودوا المريض، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. حديث صحيح. النية الثالثة: لأكون من رجال الجنة، لأكون من رجال الجنة، أزور صديقي ببيته، مقابل البيت هذا، في هذا البيت، بيت بكر، أزوره في الله. فيها نية، فيها أجر، نعم. ما هي؟ قال: لأكون من رجال الجنة. طيب كيف تكون من رجال الجنة وأنت تزور خويك في هذا البيت مقابلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الجنة. إذا كان صديقك أو أخوك في الله قريب أو في ناحية المصر، أنت تكون من رجال الجنة بإذن الله. النية الرابعة: لأفوز بصلاة الملائكة علي، لأفوز بصلاة الملائكة علي. كيف؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ مسلم يعود مسلما، إذن هوني مجهول، حتى ما صديقك، يعني تستطيع تركب سيارتك وتروح على المستشفى وتنوي أن تعود المرضى بالمستشفى كله، وتروح تزور تفوز ولو قاويش واحد، بس تدحق عليهم تدعو لهم: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، سبع مرات تدعوها لا الدعوة، تكتب لك زيارة عيادة مريض يا إخوة، وزيارة أخ في الله، وبها أشياء بعد راح أشوفكم، أشياء تنالون بها إذا تروح بهذه الزيارة البسيطة إلى المستشفى أو إلى دار العجزة أو إلى أخيك في الله، تعوده ترجع محمل قناطير مقنطرة من الثواب والحسنات وأنت ما صرفت عليها ساعة زمان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله إليه، إلا ابتعث، ركز على العبارات النبوية دقيقة، ابتعث يعني توم نزلوا عليك الملائكة، إلا ابتعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار حتى يمسي. غحت الصبح، من الصبح من ساعة 8 موظف الدويصة بالدوام، أداوم أنا بمصرف الدم، موظف بمصرف الدم أو موظف بالصحة، موظف في أي دائرة من دوائر الصحة، أروح قبل ما أروح على دوام 5 دقائق أنوي بها عيادة المرضى اللي موجودين في هذا المكان اللي في المستشفى. الظن الملائكة 70,000 ملك يدعون يصلون عليك، يدعون لك يعني، يصلون عليك حتى تمسي إلى الليل. قال صلى الله عليه وسلم: إلا ابتعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار حتى يمسي، وفي أي ساعات الليل حتى يصبح. إذا ضحت من بعد المغرب أصبح ليل، وإلى الفجر وقت طويل جدا تستغفر، تصلي لك، تصلي عليك الملائكة. النية الخامسة لأنال الاستغفار لي، واحد يستغفر لي بلسان لم يعص الله أبدا. كيف ذلك؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكره الإمام علي عليه السلام أيضا موقوفا عليه وهو صحيح، قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا بالليل، ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. هناك يصلون عليه، يدعو لك بأي شيء، الصلاة دعاء. وهنا ركز على عبارة يستغفرون، يعني شنو يستغفرون؟ يعني 70,000 ملك يقولون اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، من الليل إلى الصبح أو من الصبح إلى الليل. 70,000 ملك لسان ما عصى الله أبدا. لا تتهاونون بعيادة المرضى إخواني أبدا، ولا زيارة أخ في الله. يقول: إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. حقيقة اللي يداوم بذيك المكانات ويبجرد أنه هنا أنه يعود ولو مريض واحد في المستشفى، حتى لو ما يعرفه، حتى لو ما يعرفه، يروح الصبح ويرجع بعد الدوام بالأربعة، يعتبر ليل صار من الليل أيضا، يفوت يعود مريض واحد، 140,000 ملك يظل يصفرون طول 24 ساعة. والملائكة من تدعو الواحد ومات بذيك اللحظات، بذاك اليوم مات، ملائكة تظل تدعي لك، ما بشر، ملائكة. النية السادسة لأنال من جنى نخل الجنة، أنك تنوي بعيادتك المريض وزيارتك أخا في الله أن تنال جنى نخل الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، الثمار من النخيل ماله. يعني تنال هذا الشيء أنت وما تتأكله هسع، مدخر لك هناك. ومن كانت لك، من كانت له عند الله حسنة، يقول المصطفى عليه السلام: أدخله الله بها الجنة، أدخله الله بها الجنة. النية السابعة لأخوض بالرحمة وأنغمس فيها، أعود أخي المسلم لأخوض بالرحمة. تخوض بالرحمة شنو الرحمة؟ بركة ماء؟ لا، لأخوض بالرحمة وأنغمس فيها. كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضاً، شوف مريضاً ما قال إلا قرايبك، مريضاً يا أخي خلي شوية نسمو بأرواحنا نصعد، لا بس إلا إذا عندي مصلحة يا أمه أعوده، إذا هذا مدير شركة أو مدير عام أو موظف كبير أو مهم أو مسؤول أروح أودي باقات الورد معك، لا هذا نفاق اجتماعي، مر عندي مصلحة يا أمه. لكن متعود مريض، روح على واحد مريض من فوت على المستشفى يا أخي، واطلع بالقاويشات فوق وشوف الطوابق الأول والثاني والثالث والخامس والسادس وشوف الوضعية، روح قف يا مريض لا يعرفك ولا تعرفه، السلام، مجرد أن تقف السلام عليكم أخي، أبشر بالعافية واصبر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، تعيد لي 7 مرات أستأذنك تحتاج شيء، تأمرني شيء، وحتى لو وديت معك مثلاً أي شيء هدية وسيطة أيضاً، في الله، في الله، هذه ما لتكسب منه شيء، المكسب من الله، راح ترجع بثواب عظيم جداً. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا دعا، إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. والنية السابعة لأخوض بالرحمة وأنغمس فيها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة، تخوض بالرحمة. والخوض ما يكون إلى هوني، عادة الخوض إلى هوني، أي بالعربية الخوض إلى هوني، لازم يغطي الصدر، الخوض، يخوض في الرحمة حتى يجلس. قعد يا أمه إذا لقيت الكرسي، قعد، حتى إذا ما لقيت قعد على ظهر، راح يتعجبون الناس، هذا أشعي يعني المجنون هذا شجاع قاعد على الأرض عند المريض، شنو هذا شنو؟ حتى إذا سألوك كيف أقعد على الكرسي قال لهم ما مشكلة أقعد على الكرسي وأقعد على هذا، بس أريد أن أنبهكم على حديث النبي عليه السلام واذكر لهم هذا الحديث: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها، طمست بالرحمة. أتشوف شلون بسيطة ترى، ما تطول نص ساعة، ساعة زمن وتنتهي القضية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضاً خاض في الرحمة فإذا جلس عنده استنقع فيها، يعني طمست، رواية صحيحة، استنقع فيها. والله ما تطول يا جماعة، ما تأخذ منك وقت. النية الثامنة: أنوي بزيارتي وعيادتي لأخي لرعاية حق من حقوق المسلم علي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم، ما قال إلا قرايبك. يعني شوف أتشوف أتلاحظ شو النبي عليه السلام أي عمم، لا تحمل، هاي عبارة احفظوها عني، لا تحمل سعة الإسلام إلى ضيق صدرك. أنت صدرك ضيق، لا تحمل سعة خيمة الإسلام كبيرة عظيمة تتسع، لا تحمل سعة الإسلام إلى ضيق صدرك أخي الحبيب. يقول النبي عليه السلام: حق المسلم على المسلم، أي مسلم كان، أي واحد في الهند مسلم. خمس: رد السلام، إذا سلم عليك رد عليه السلام، لا بس ياك تعمل له بغاسك، رد السلام. وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة، دعاك روح. وتشميت العاطس، إذا عطس وقال الحمد لله قل له يرحمك الله، هذا حق عليك. وفي رواية الإمام مسلم زيادة فيها السادسة: وإذا استنصحك فانصح له، إذا قال لك انصحني انصحه بالذي يرضاه الله تعالى. النية التاسعة: أعود أخي المسلم أو أزوره لأكون ضامناً على الله عز وجل. ماذا تضمن؟ ضامناً على الله عز وجل، شنو الضمن؟ ضمان إيش؟ تضمن الجنة أخي الحبيب، أختي الكريمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والله هذا حديث مفاجأة، والله خمس من فعل واحدة، ما كلم واحدة منهن كان ضامناً على الله عز وجل، يعني تضمن الجنة. خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله عز وجل: من عاد مريضاً، أول وحدة خلاها بالخط، من عاد مريضاً أو خرج مع جنازة أو خرج غازياً، يعني مجاهد في سبيل الله يطلع، أو خرج غازياً أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره، يريد ينصره إمام مسلم، إمام عادل مسلم، ينصره ويآزره ويبايعه، أو قعد في بيته. شوف الخامسة إيش قد مهمة هاي، إذا ذول الأربعة ما طقت عليهم، يقول: أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. خمسة: عيادة مريض واتباع جنازة وخروج مجاهد في سبيل الله أو دخول على إمام مسلم يعني وإعطاء له البيعة، أو قعدت في بيتك فسلم الناس منك وسلمت أنت من الناس، أي وحدة تفعل كنت ضامناً على الله. النية العاشرة: أعود أخي المسلم وأزوره ليقال لي أطيب الكلام. من؟ أنا أعود أخي المسلم في المستشفى أو أعود أخي الحبيب صديقي في بيته، لا أنتظر منه شكراً وجزاك الله خيراً أبداً، لا تنتظرون كلمة شكراً تعلموها من أخيكم، لا تنتظر كلمة شكراً وجزاك الله خيراً من أخيك أبداً، لا، الدخرة كلها هناك، الدخرة كلها هناك، عمر ذاك البيت، لأنه إذا قيل لك شكراً جزاك الله خير كأنك أخذت مكافأتك في الدنيا. لذلك كانت أم المؤمنين عائشة الصديقة الطاهرة رضي الله عنها لما كانت تبعث لي صدقة تقول للعامل اسمع ما يقول، لما تنطين الفلوس تعطر الفلوس تخليه يعطر وتبعثه، صدقة تقع بكف الرحمن قبل أن تقع بيد العبد، فتقول له اسمع ما يقول، فلما يذهب يقول قالوا جزاكم الله خير، تقول وجزاهم الله أكثر من ذلك. يقول لها لما يا أمي؟ قالت حتى لا يبقى لهم شيء، يريد كل شيء من عند الله تعالى. يقول لك شكرا، قلوا شكر الله لك، جزاك الله خير، لا شكر على واجب، وهكذا. النية العاشرة ليقال لي أطيب الكلام، وهذه مفاجأة الحلقة هذه في هذه السلسلة الرقم 16. قال صلى الله عليه وآله وسلم، هذه مفاجأة الحلقة، وكم مفاجأة أخرى راح تجينا، إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، شوف عيادة أو زيارة، إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله تعالى، إذن الكلام من عند الله ما من عند عبد الله، قال الله تعالى طبت، الله ربك يقول لك طبت، وطاب ممشاك، وتبوأت منزلا في الجنة. الله أكبر، كلام ملك الملوك ينزل؟ ما ينزل، ما يتراجع رب العزة بكلامه أبدا، إلا إذا كان فيه عذاب يعفو عز وجل، لكن هذه مكرمة والله ما يتراجع بها الله، أنا أحلف ما يتراجع الله جل وعلا، حاشا لله. إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. النية الحادية عشر لأدخل السرور على قلبه، فزيارة الأخ وعيادة المريض تهون عليه ما هو فيه وتخفف عنه، وكل ذلك نحن مطالبون به والله. النية الثانية عشر المساهمة في تحقيق الترابط الأخوي في المجتمع المسلم، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم. النية الثالثة عشر طبعا كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النية الثالثة عشر لنذكر الله أثناء الذهاب والإياب، يعني أنت تذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، تدعاء الركوب إذا ركبت سيارة، تسلم على أخيك المسلم، إلى كل هذه أنت تحصد حصاد من الحسنات العظيمة. النية الرابعة عشر لأقضي حاجته لعله في كربة، أزور أخي المسلم لعله في كربة أريد أقضي حاجته يجوز، وإذا كان مريض لعلي أقضي حاجته. ويقول المصطفى من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله، فقط نويها لا نية، حتى لو ما كان عنده كربة أنت دخلت بالنية انتهى الأمر، ما زال نويت سجلت لك. النية الخامسة عشر للدعوة إلى الله، لعلك تروح عنده تعوده أو تزور تشوف مخالفات شرعية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذه دعوة إلى الله تعالى، وهذه قلت لا بد أن تتحقق ولو بالطريق. النية السادسة عشر لنتصدق ولو بالابتسامة، راح تروح تعود أخوك المسلم إذا ابتسمت بوجهه هاي صدقة، أخاف تقول ما صدقة؟ ما أنا قلت والله، محمد صلى الله عليه وسلم قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة، زرت أخوك وتبسمت معانه هذه صدقة، إذا عش بس ابتسامات ابتسمت معانه هاي عشر صدقات. النية السابعة عشر والأخيرة وهذه هي أيضا المفاجأة رقم اثنين، لنستشعر، أتعود المريض لتستشعر مدى ضعفك ومدى ذلنا بين يدي الله ومدى حاجتنا لقوة الله العزيز الجبار. من تعود مريض وتشوفه كان البيحة معاك عين يمشي واليوم وقع وانكسرت رجله أو صار من قدر كبير جدا وتدحق عليه، يقول يا بني آدم أشقى الضعيف، بني آدم أشقى الضعيف، تتعظ موعظة. هذا الذي أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سئلت الصديقة الطاهرة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة، قيل لها: ما دواء قسوة القلب؟ ما دواء قسوة القلب؟ كثير شباب يجون يقولون بالصلاة ما عن نرشع، الشيخ ما تقرأ علينا شوية؟ شيخ من نرشع من نرشع، أقرأ القرآن وكأنني أقرأ جريدة، عيني ما تدمع، قلبي ما يعني يتحرك، ما كذا، من شيء جنازة قلبي ماكو كل شيء، ما عاد أرشع. يقول كثيرين، أسمع كثيرين رجال ونساء ما عن نخشع، نقف بالصلاة كأنه ما فادينا حركات رياضية وطلعنا. شلون نخشع؟ هذه قسوة قلب. طبعا لما سئلت أمي رضي الله عنها قالت: عليك بعيادة المرضى، عليك بعيادة المرضى، تروح تشوف المريض. الله أكبر، هذا كان يصول ويجول، الآن طريح الفراش، هذه ترقق القلب. عليك بعيادة المرضى وتشييع الجنائز. البيعة كان معاك، عياك اللي يشرب اليوم مات ولفيته وطلعته أنت بيدك، أعز الناس عليك أول الناس أنت تسرع في دفنه. تشييع الجنائز وتوقع الموت، دائما خلي الموت أمامك. هذه الأمور تعين على قسوة القلب حتى يلين القلب، ما عدا ما ذكره المصطفى من مسح رأس اليتيم. طبعا كان الإمام الشافعي رحمه الله قد آخى محمد بن عبد الحكم، وكان يقول: ما يقيمني بمصر غير محمد. لو ما محمد بن عبد الحكم بمصر أنا ولا أضل قاعد بمصر، كان كثير يحبه وكان خاوانه. فمرض محمد بن عبد الحكم فعاده الشافعي رحمه الله، وأثناء دخوله دعا له بدعائه، دعاء الذي ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: رب العرش العظيم أن يشفيك، لا بأس طهور إن شاء الله. ثم ألقى له هذا البيت الشعري، قال: مرض الحبيب فعدته، مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حذري عليه. من شفتونه أنا متوجعته. مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. شلون كلام طيب، كلام رقيق للأخوة في الله. إخواني أذكركم عند عيادة مريض أدعو له بهذا الدعاء، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله، أو لم يحضر أجله، بعد ما جاء وقت يموت، يعني ما ليس مرض الموت، ولكن أي مريض كان، من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: تقف يمه، لا تستحي من تطبيق السنة، لا تستحي. العالم عاد يجي بالشارع تترقص، يفتحون السيارات الموسيقى والغنى بأعلى صوت، وكأنه وحده قاعد بالاسطبل عزك الله، ما يفكر بالخلق اللي حوله. أنت لا تستحي من تطبيق منهج محمد عليه السلام في الأرض. قال: تقف عنده، عد راسه تقف يمه. قال: فقال عنده يم راسه 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. يقول: إلا عافاه الله من ذلك المرض، إلا عافاه الله من ذلك المرض. وقول له كما كان يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تفاؤلا: لا بأس طهور إن شاء الله. أنا سيفوت يقول له: أش بك شعوتك أصفى، معود يا باش، وين فحوصاتك، وين كذا، معود أنت، راجعت خاف الدكتور ما يعرف كل شيء، خاف كذا خاف كذا، وقم بقى يتجاوز على الطبيب ويتجاوز على المخدمات المستشفى ويموت، هذا قهر منه، ومن يطلع يمه يموت ذاك، يدخل عليه التشاؤمات ويسحق قلبه سحق. لا، تفائل معاه: لا بأس طهور إن شاء الله، أبشر بالعافية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. تعيدها 7 مرات أمام رأسه، يرتاح يرتاح. تحفظ الفاتحة، خلي إيدك على رأسه وقرأ الفاتحة. تحفظ آية الكرسي، خلي إيدك على رأسه وقرأ عليه آية الكرسي. قل هو الله أحد، الفلق، الناس، قرأ علينه وانفث علينه، قل له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، عيده 7 مرات واطلع، راح يطلع بإذن الله ويشافه هو أيضا. وأيضا إذا عدتم مريضا ذكروه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعوا إلى هذا الحديث التحفة، والله هذا التحفة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله، طبعا هذا مريض كان أو غير مريض، لكن هون يقصد فيه المريض، من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. رب العالمين يقول لا العبارة معك، يردد بعدك. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال يقول لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم عقب هذا الذكر من قالها في مرضه ثم مات لن تطعمه النار، ما تطعمه النار أبدا. اكتبونه هذا بعدين، خذونه من الإعلام اكتبونه حطونه ببيوتكم، خما حتى ضمن عمره. وهذا الحديث المهم جدا سحبت تحته خطين أنا لأنه مهم جدا، مهم جدا هذا الحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعقدهن خمسا بأصابعه. خمس مرات هي هاي، خمس مرات يقول لا إله، هذه هي العبارات، خمس مرات، خمسة، خمس عبارات، يعقدهن خمسا بأصابعه. ثم قال من قالهن، اسمع إلى المفاجأة، من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر مرة واحدة، في شهر مرة واحدة، ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه. تفضل، مفاجأة لما مفاجأة؟ حديث صحيح، لا بأس أن تكتب هذا الدعاء، يكتب هذا الحديث يكتب على أبواب المستشفيات أو في رقعة بالبيت لتحفظ، اكتبه على رقعة أو على الخطاط اكتبه حتى تحفظه دائما تقوله إذا قلت باليوم أو بليلة أو في شهر ومتت خلال هذا الشهر غفر ذنبك. إيش تريد بعد؟ إيش تريد؟ والأول الدعاء الطويل الذي يصدقه ربه يكتب في أبواب المشافي، لا بأس أن تكتبه كبير وتحطه، يم صورة ابن سينا يخلوه بمستشفى العام كبيرة من هذا الفليكس، وخذ رخصة من الدكتور مدير المستشفى، يقبلون. بس إحنا ما عم بادر، نحن ما عم بادر، إحنا عن الجبجب، ها والله دي يقول إيش نهاية وإيش، لا بادر راح يقبلون، بادر. الأخوة باشروا برقعة المحكمة مال الزواج، راح يعملوها هسه، عملوا لافته، يجمعون تبرعات وعملوها اللافته باشر بعمله، راح تعلق في المحكمه، يقولوها الرجل والمراه قبل الدخول على المحكمه، يعقدون النيات مال عقد الزواج ويدخلون يعقدون، باشروا بعملها الان. ايضا لا باس بان تنوي عياده المرضى في المشفى، روح زور مريض واحد وبنيتك انه تعود كل المرضى تكتب لك. اذكركم بالمركز، لا تبخلون على أنفسكم ولا على ذرياتكم من بعدكم، يعني الأجر ما بس أجر يجي لذرياتك أيضا، ولا تبخل على موتاك بأن توقف لهم شيئا في سبيل الله في هذا المركز. عالجوا مرضاكم بالصدقة في هذا المركز أيضا، صدق، خلي صدقة في هذا المركز تكتب لك بإذن الله تعالى. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أطول الأمة أعماراً وأحسنهم أعمالاً، اللهم اجعلنا من أطول الأمة أعماراً وأحسنهم أعمالاً، اللهم اجعلنا من أطول الأمة أعماراً وأحسنهم أعمالاً. نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى في هذه الساعة وهذا وقت نزول رحمتك، ولعله ساعة إجابة، ألا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما عن صدورنا إلا أزحته، ولا حائرا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا محسنا إلا أزدته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم ولا غائبا إلا بالخير إلى أهله رددته، ولا زائدا عن دينك إلا نصرته وسددته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وابعد عنا ما لا ترضى، نور عقولنا بتوحيدك، وجوارحنا باتباع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين يا رب العالمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا قوي ويا عزيز، ودمر الظالمين في كل مكان يا ذا القوة المتين. اللهم وأذن لكتابك أن يحكم، ولنهج نبيك أن يسود. اللهم أذن لكتابك أن يحكم، ولنهج نبيك أن يسود. اللهم وولي علينا خيارنا من يقودنا للعمل بكتابك ونهج نبيك، ولا تولي علينا شرارنا من يفعل بنا غير ذلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين. اللهم آمين. وارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين. اللهم آمين، وأقم الصلاة.